بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل صلاة الضحى، وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزأ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثماني ركعات، وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي العظام أو مفاصل العظام، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الإنسان فيه 360 مفصلاً، فكل مفصل من هذه المفاصل عليه صدقة. ثم وقوله صدقة، الصدقة الواجبة على الإنسان في كل يوم نوعان: صدقة واجبة وهي القيام بالواجبات وترك المحرمات، والثاني صدقة مستحبة وهي الاشتغال بنوافل العبادات والطاعات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ففي كل تسبيحة صدقة، أي في قول سبحان الله صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، أي قول الحمد لله، وفي كل تكبيرة صدقة، أي في قول الله أكبر، وفي كل تهليلة صدقة، أي في قول لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، والمعروف ما عرفه الشرع وأقره، ونهي عن المنكر صدقة، والمنكر ما أنكره الشرع وزجر عنه. ثم قال: ويجزئ عن ذلك، يعني عن هذه الصدقات الواجبة على كل سلامة، يجزئ، والمجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، أي يكفي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي أن يصلي ركعتين ضحى. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أن بدن الإنسان عليه صدقات وواجبات لقوله يصبح على كل سلامة، ومنها أيضا فضيلة ركعتي الضحى وأنها تجزئ عن هذه الواجبات. ومن فوائده أيضا أن أقل عدد لصلاة الضحى هو ركعتان لقوله ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفيه أيضا إطلاق الصدقة على غير المال، فالأصل أن لفظ الصدقة يطلق غالبا على الأمور المالية، لكن قد يطلق على غيرها من القيام بالواجبات سواء كانت واجبة أم مستحبة. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. وقولها كان تدل على الاستمرار غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام مستمر على ذلك. وقوله يصلي أربع ركعات يعني بسلامين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل، وفي رواية: والنهار، مثنى مثنى. ويزيد ما شاء الله، أي ما شاء الله تعالى أن يزيد من غير تحديد عدد. فدل هذا الحديث على مشروعية صلاة الضحى، وأن صلاة الضحى لا تتقيد بعدد معين، فأقلها ركعتان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوصاهما بركعتي الضحى. وأما حدها فلا حد لها، ولا تتقيد بأربع ركعات أو ثمان ركعات أو غير ذلك، بل يصلي ما كتب الله عز وجل له. أما الحديث الثالث حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات. وهذه الركعات الثمان اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعضهم إنها صلاة الفتح، وأنه يسن للإمام الأعظم أو لقائد الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي 8 ركعات. وقيل إنها صلاة الضحى، وهذا هو الأصل، فما دام أن في المسألة شكاً فالأصل أنها صلاة الضحى. واستدل به بعضهم أيضاً على أن صلاة الضحى أن أعلاها 8 ركعات لقولها صلى 8 ركعات، ولكن هذا لا دليل عليه، لأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً، والقاعدة الشرعية أن ما وقع اتفاقاً لا يكون تشريعاً. نعم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على 8 ركعات لربما قيل إن أكثرها 8 ركعات، لكن لم يقع منه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أي أعني أنه صلى 8 ركعات إلا مرة واحدة عام الفتح، فمثل هذا لا يكون تشريعاً. فدل حديث أم هانئ رضي الله عنها على مشروعية صلاة الضحى، ودلت هذه الأحاديث أيضاً على أن صلاة الضحى تشرع المواظبة والمداومة عليها، لا أن تُفعل غِبًّا كما قال بعض العلماء، فإن بعض العلماء قال لا يُداوم عليها وإنما يفعلها يوماً ويتركها يوماً، ولكن ظاهر الأحاديث بل صريحها أن صلاة الضحى يُواظب عليها ويُداوم عليها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يُصبح على كل سلامة، ثم قال ويُجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ولظاهر حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنه أوصاهما بركعتي الضحى، ولحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4، فظاهرها بل هو كالصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الضحى، وعلى هذا فتسن المواظبة عليها وأن يصليها الإنسان كل يوم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.